باب النهي عن تنادي اثنين دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة، وهو أن يتحدثا سرا بحيث لا يسمعهما. وفي معناه ما إذا تحدث اثنان بلسان لا يفهمه. قال الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون الثالث. متفق عليه. ورواه أبو داود وزاد. قال أبو صالح: قلت لابن عمر فأربعة، قال: لا يضرك. ورواه مالك في المعطأ عن عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة التي في السوق، فجاء رجل يريد أن يناديه وليس مع ابن عمر أحد غيري، فدعا ابن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الثالث الذي دعاه: استأخرا شيئا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتنادى اثنان دون واحد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه. وبالله التوفيق. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث مع الآية الكريمة النجوى. النجوى هي التسار من حديث، وهي من الشيطان إذا كانت في شر. إذا كانت النجوى في شر وإرادة سوء هي من الشيطان، كما قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. أما النجوى في حق وفي حاجة فلا بأس بها، إذا لم يكن بينهما أحد أو عندهما أكثر من واحد فلا بأس. أما إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، أو أربعة لا يتناجى ثلاثة دون الرابع، وهكذا. أما إذا كان الباقي اللي ما دخل في النجوى أكثر من واحد فلا بأس، لأنه إذا تناجى والواحد معهم لا يعلم ما يقولون قد يظن أنهم يتناجون فيه ويتهمهم ويحزنه ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا كنت ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه نظر آخر حتى تختلطوا بالناس. فإذا كانوا ثلاثة ليس الاثنين يتناجيا دون الثالث، وإذا كانوا أربعة ليس لثلاثة يتناجوا دون الرابع، وإذا كانوا خمسة ليس لأربعة يتناجوا دون الخامس. إذا كان الباقي واحد ليس له التناجي دونه، أما إذا كان الباقي أكثر من واحد فلا حرج. وفق الله لمن أحسن. أحسن الله إليكم. الحين اثنين فما فوق مو بجماعة، اثنان مو بجماعة ما يطلق عليهم جمع عند الحنفية. هذا ما لا تعلق بالجميع، ما تعلق بإذا أهل السامي اللي معهم لو كانوا ثلاثة ولو كانوا أربعة. إذا كان الباقي واحد ما يفهم ما يقولون يحزنه، لأن يظن أنه يتناجى فيه. وكذلك إذا تكلموا بلغة ما يفهمها، إذا تكلموا بالإنجليزية أو بالفرنسية أو بالأردية ولا يفهمها واحد فقط لا يجوز لهم ذلك، لأن قد يظن أنهم يتناجى فيه أو يتكلمون فيه بهذه اللغة. أما إذا كان الموجود الباقين أثنين